Yeah. نعم نعم نعم نعم ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فتخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء الصحراء وديني. السلام عليكم. نعم الله. العبد إنه أواب. الله الله الله يا حبيبي. Oh. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إذا مخلص، إذا أمين، إذا حج عبد. أأنتم أشد خلقا السماء ضميرا أأنتم أشد خلقا أم السماء اقرأ يا عين نعم. الله عليك. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. نعم. نعم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله العظيم الفاتح.